اقبلنا خدامك إلى القيامة، اقبلنا خدامك إلى القيامة، يا نور الإسلام اقبلنا خدام، يا نور الإسلام اقبلنا اقبلنا خدامك إلى القيامة، اقبلنا خدامك إلى القيامة، يا نور الإسلام اقبلنا خدام، يا نور الإسلام اقبلنا. تجيك أهل الوفاء وترف رف الراية وتنصب لك عزاء الدمع الشكاية، يا على رغم التعب يا الغالي عناية، تجيك من النجف الدمع مشاية، تجيك من النجف الدمع مشاية، هي وتبجي على القلب، هي وتبجي على القلب صوب رماية، من شاهد نهر لا ما شرب ماية، من شاهد نهر لا ما شرب ماية، حبك شرف يا ابو علي وكرامة، حبك شرف يا ابو علي وكرامة، في مر الاعوام قبلنا خدام، في مر الاعوام قبلنا. تجي لك هالخدم احنية قدامك، هي من اهل العرش تقبل اقدامك، تصب ماي الوفاء وتسقي ايتامك، وتجدد كربلاء وتعلق اعلامك، وتظل على العهد تحييها ايامك، وتظل على العهد تحييها ايامك، وتهيد المستهل الله وتعيد المستهل اقبلنا خدامك، وتعيد المستهل اقبلنا. شاعر كتب قصيدة الخدامة، شاعر كتب قصيدة الخدامة، ردود لطام اقبلنا خدام، ردود لطام اقبلنا. هاي يا خادم واستلم هدية من فاطم، تسكنك في الحشر مع بني هاشم، وعلى كوثر عدد لك القاسم، وعلى كوثر عدد عيد لك القاسم، وشف ابو الفضل شكل النهر راسم، وحبيبي يقول لك حق شفك اللاطم، لا خليك بوسط جنتنا يا خادم، لا خليك بوسط جنتنا يا الخدمة حق جنة عدن علامة، الخدمة حق جنة عدن علامة، نرفع لك أعلام اقبلنا خدام، نرفع لك أعلام اقبلنا. تجي لك هالخدم تحنية قدامك، هي من أهل العرش تقبل أقدامك، تصب ماي الوفاء وتسقي أيتامك، تجدد كربلاء وتعلق أعلامك، تضل على العهد تحييها أيامك، وتعيد المستهل اقبلنا خدامك، وتعيد المستهل اقبلنا خدامك. شاعر كتب قصيدة الخدامة، شاعر كتب قصيدة الخدامة، ردود الأطلال اقبلنا خدام، ردود الأطلال اقبلنا. يا خادم واستلم هدية من فاطم، تسكنك في الحشر مع بني هاشم، وعلى كوثر عدن عيد لك القاسم، وشف ابو الفضل شكل النهر راسم، حبيبي يقول لك كفك اللاطم، وحبيبي يقول لك كفك اللاطم، لا خليك بوسط جنتنا يا خادم، لا خليك بوسط جنتنا يا الخدمة حق جنة عدن علامة، الخدمة حق جنة عدن علامة، نرفع لك أعلى اقبلنا خد، نرفع لك أعلى اقبلنا. نرفع لك اعلام اقبلنا خدام، نرفع لك اعلام اقبلنا، نرفع لك اعلام ارواحنا رهن الوفا لديك، نصرتنا معدة اليك، نصرتنا معدة اليك، ارواحنا ارواحنا رهن الوفا لديك، نصرتنا معدة اليك، نصرتنا معدة من عالم الدر حسينيون إنا، الله عهدا أخذ الميثاق منا، ووطنت أرواحنا على التفاني، والله يعطي كل فرد ما تمنى، والله يعطي كل فرد ما تمنى. من عالم الدر حسينيون إنا، الله عهدا أخذ الميثاق منا، ووطنت أرواحنا على التفاني، والله يعطي كل فرد ما تمنى، والله يعطي كل فرد ما تمنى. فيا حسين الأمنيات ويا سفينة النجاة، فيا حسين الأمنيات ويا سفينة النجاة، كل أماننا على يديك، نصرتنا معدة إليك، نصرتنا معدة إليك. نصرتنا ما أدركت يومك فينا، لكنها في كل دهر تفتدينا، تمسكا بدربك المحفور عهدا، لم يدري ما معناه إلا العاشقين، لم يدري ما معناه إلا العاشق. نصرتنا ما أدركت يومك فينا، لكنها في كل دهر تفتدينا، سكن بدربك المحفور عهدا، لم يدري ما معناه إلا العاشقين، لم يدري ما معناه إلا العاشقين. لا يكتفي بالتلبيات فالعهد بيع وثبات، لا يكتفي بالتلبيات فالعهد بيع وثبات، وحي هل من ناصر جئناك نسعى، وطاف حول النصرة ساعون سبعة، نتلوك قرآن مجيد قد دعانا، كي تملأ الدنيا بنا وعيا ودمعا، كي تملأ الدنيا بنا وعيا ودمعا. نتلوك يا ابن المعجزات آية حب في الصلاة، نتلوك يا ابن المعجزات آية حب في الصلاة، آية حمد في الصلاة، آية حمد في الصلاة.